السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح، وقد وصلت من النوبة إلى قوله: باب سجود التلاوة. باب سجود التلاوة أي من إضافة الحكم إلى سببه، يسمون إضافة المسبب إلى سببه، وهي أقوى أنواع الإضافات. لأن السبب والمسبب متلازمان، ما ينفك أحدهما عن الآخر. فالسجود حكم، وسببه هو إيش؟ التلاوة. فالحكم هو يعني صار مسبب عن إيش؟ عن التلاوة. قال: سببه، سبب السجود التلاوة على التالي. هذا بالاتفاق مو إخواني؟ سبب التلاوة، شو سبب عم تسجد للتلاوة؟ الكل عم يقتلوا عم يقرأ القرآن وين؟ اي نعم. طيب، فلا يكتب معنى قرأ يقرأ، شو الإخواني؟ قال: سببه التلاوة على التالي وعلى السامع في الصحيح. شو معنى على السالم؟ على السامع في الصحيح اللي عم يسمع يتالي. شو سبب السجود؟ هل هو تلاوة التالي أم استماع المستمع؟ قال المعتمد تلاوة التالي، تلزم التالي تلزم المستمع. وهناك قول آخر: المستمع بسبب استماعه، اللي عم يوجد السجود هو استماعه. لكن هذا إيش؟ مو قوي. القوي إنه التلاوة سبب للسجود للتالي وللمستمع. انتوا شلون؟ ولا لا سيدي، مش حق قراءة القرآن الثانية كالقارئ. فهمت يعني كالقارئ، يعني يا ترى شو سبب وجوب سجوده للسامع؟ هل هو الاستماع أم هو تلاوة التالي؟ المعتمد تلاوة التالي، وقيل الاستماع. قال: وهو يعني سجود التلاوة شو حكمه؟ واجب للواجبات. مثل إخواني، الواجب ما ثبت بدليل قطعي الثبوت ظني الدلالة. شو الواجب؟ ما ثبت بدليل قطعي الثبوت ظني الدلالة. يعني كون قطعي ثابت هذا قطعي متفق عليه، أما دلالته على المعنى المراد ظنية. مثل إيش؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حديث قطعي، والله شلون وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت ثبوت. مثل هالنور، شلون شايفين النور؟ أما دلالته على المعنى المراد ظني مو قطعي. شو معنى لا صلاة لمن لم يقرأ؟ يعني لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة؟ محتمل. والدليل إذا طرأه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. فقلنا صار واجب في إيش؟ قلنا الفاتحة صارت واجبة في الصلاة مو فرض، بس صار معنى الواجب يثبت بدليل قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو قطعي الدلالة ظني الثبوت. ندوش الإخواني؟ نعم. قال المصنف: وهو أي سجود التلاوة واجب. قال إخواني: نعم، على التراخي. شيء كمان يعني في معنى واجب وجوب فوري، في معنى واجب وجوب مؤرخ. التراخي مثلا الصلاة وجوب فوري، أما سجود التلاوة ووجوب تراخي. الحج وجوب على التراخي. شو الإخواني؟ أما سجود التلاوة كمان على التراخي، لكن الأفضل الإنسان يسرع ونسي. ليش؟ وتأخير مكروه تنسيان، خوف النسيان. صار له شلون؟ أوقات الإنسان ينسى، يقول بدي أسجد هلا بس يتوضا بسجد، وبتروح معه على طول. قلت له إخواني، نعم هي السبب. قال: على التراخي. أي نعم، إن لم تكن وجبت بتلاوة الصلاة. هيك عندكم؟ إن لم تكن في الصلاة. إن لم تكن في الصلاة. إن لم تكن في الصلاة يفزكم مهين إن لم يكن في الصلاة السجود إيه إن لم تكن التلاوة مو السجود إن لم تكن يعني التلاوة إن لم يكن التالي لا التلاوة إن لم تكن التلاوة في الصلاة إن لم تكن في الصلاة فإذا كانت التلاوة إخواني بالصلاة بصير واجب وجوب فوري إن يسجدها أما تصلي وقرأت آية السجدة فورا لازم تسجد بدوش الإخواني فإذا أخرتها وسلمت ولم تسجد أثمت إثم تارك الواجب ولا يمكن أن تؤديها بعد ذلك لأن وجبت في وقت كامل فلا تؤدى في وقت النفس ليش الإخوان شوف إذا واحد قرأ ألف لام ميم الآن بغير الصلاة إلك بكل حرف 10 حسنات ألف لام ميم كم حسنة صاروا 30 أما إذا كنت بالصلاة وقريت ألف لام ميم لك بكل حرف 70 حسنة 3 في 70 ليش بيطلعوا 210 مهيك بقى شلون عليك 210 تأديهن 30 بصير ما بصير الإخواني فإذا قرأت آية السجدة بالصلاة واجب أنك تسجد فورا فورا وأما إذا كنت خارج الصلاة واجب وجوب إيش على التراخي لكن الأفضل الإسراع في خشية النسيان وذلك المكروه تأخير تنزيها بدوش الإخواني نعم عند الشيخ السني نعم عند الشيخ السني السجود كله أي نعم قال ولكن كره تأخير السجود عن وقت التلاوة ليش التنزيها شو مكروه تنزيها إخواني مكروه تنزيها مكان إلى الحلال أقرب والمكروه تحريما ما كان إلى الحرام أقرب هذا تعريب الحكم عند علماء اللسان المنطق ردوه قال ولا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود فضل شلون بدك تعرفوا التعريف الحقيقي شو بيقول لك التعريف الواجب الواجب ما ثبت بدليل قطعي الثبوت ظني الدلالة أو ما ثبت بدليل ظني الدلالة ظني الثبوت قطعي الدلالة شوفوا الإخواني نعم قال تنزيها ويجب على من تلا آية هيك عندكم اي نعم ولو بالفارسية شايفين إخواني شو مرد بالفارسية مو بس اللغة الفارسية المشهورة لا كل لغات ما عدا العرب كل اللغات ما عدا العرب يقال لها فارسية تركي إنجليزي ألماني روسي هندي كله ما عدا العربي كله يقال له إيش فارسي فإذا أنت عم تقرأ الآية بالتركي أو بالإنجليزي أو بأي لغة ومريت على آية السجدة واجب عليك أنت يا أيها التالي أنك تسجد أما السامع إن كان فهم أن أي سجدة بده يسجد وإذا كان ما فهم أنه أي سجدة أي سجدة ما هو أي سجود من جوش الإخواني قال ويجب السجود على من تلا آية ولو بالفارسية راح يا ترى في بعض آيات السجدة تطلع سطرين في بعض آيات السجدة تطلع سطر في بعض آيات السجدة نص سطر يا ترى لما بدي أسجد بدي يقرأ الآية كلها ولا بدي يقرأ نصف الآية ولا شو قال فيها 3 أقوال القول المعتمد الصحيح إنك تقرأ الكلمة التي فيها السجود وقبل كلمة بعد كلمة ظهر لك شو هذا القول الأول للاعتماد القول الثاني لابد من قراءة نصف الآية القول الثالث لابد من قراءة الآية كلها الآية عن هذه الصورة كلياتها وكل تجمع لا لا عم نحكي بالنسبة للوجوب إيه واجب عليه إنه أسجد إنه يا ترى بدي يقرأ الآية كلها أو بدي يقرأ نصف الآية أو بدي يقرأ الكلمة اللي فيها السجدة قبل كلمة وقبل وبعد كلمة المعتمد الأول نقول إخواني وقراءة حرف السجدة مراد بحرف السجدة يعني كلمة السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آياتها كالآية إذا قرأت كلمة اللي فيها السجود وكلمة قبله وكلمة بعدها كأنك قرأت الآية كلها واجب عليك أن تسجد نقول شنو إخواني راح كالآية المقروءة بتمام يعني إيه نعم قال طيب قديش آيات سجدات القرآن 14 سجدة هون 14 لغة البصريين فتح الشين 14 سجدة، وعند بني تميم عندهم بيكسر الشين يقول 14، وعند الحجازيين 14 بسكون الشين وهو أفصحها ظن إخواني 14 آية. قال 14 آية، عدوا لي أنا نشوف في الأعراف في آخر إيش سورة بآخر سورة الأعراف في الآية آخر آية من الأعراف في آية إيش السجدة. لأما نحن نقرأ لكم يا رب نحن نقرأ لأنه جاي معنا بالدرس الآتي إن شاء الله نقراهم ونسجدهم ندوش الأخواني. هذا أول واحد في الأعراف. إيه نعم. والثاني في الرعد سورة الرعد هي تنتين، والثالث في النحل سورة النحل، والرابع في الإسراء. هذا النصف الأعلى في أربع سجدات. كم سجدي فيه النصف الأعلى؟ أربع. أول في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء. بالنصف الأخير في 10. نشوف إخواني رعد ابن المصنف. قال ومريم هي النصف الأخير والحج. الحج إخواني في تنتين، في أولى وفي ثاني. الثاني يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، عند أبي حنيفة ليس بأي سجد، ليش؟ إن مقرون بالركوع لأن صلاتية هاي مشلون. وأما عند سيدنا الإمام الشافعي بالحج في سجدتين الأولى والثانية. ضلت إخواني عند الإمام حنيفة الأولى سجدة والثانية ليست بسجدة، كان مقرون بإيش بالصلاة طبعا بين مرد بها الصلاة سجدة 15 لا لا بس صاد عند الشافعي مو مو أي سجدة عندنا الأصل الأولى عند عند الإمام الشافعي تنتين بالحج صاد ما بعد في سجدة عندنا نعود صاد سجدة والأخيرة من الحج مو سجدة تم 14 متفق على 14. عليكم السلام. أهلا شيخ خالد ما شاء الله زحوم الشيخ خالد. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا شيخ خالد. أهلا أهلا تفضل يا شيخ خالد. أهلين وسهلين بسم الله. هذا صاحبنا القديم هذا صديق أستاذنا شيخ أبو الخير نعم لك لك حمولي حمولي. قال والحج والفرقان. شو كمان؟ والفرقان. اي نعم. والنمل. سورة النمل. اي نعم. كذلك والسجدة. كذلك وصاد. اي نعم. وحاميم السجدة. لا كان عندنا سجدة. صاد. عند الشافعي ما عنده سجدة. اما عندنا سجدة. عند الإمام الشافعي الحج فيها تنتهي. صاد ما سجد 14 سجد نعم وحاميم السجدة. اي نعم. قال والنجم وانشقت اذا السماء انشقت وقرأ. هذو صاروا 10 والاربعة بالنصف الاعلى صاروا 14 سجدة. فعند الامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه وعند صاحبيه السجود واجب بالاربعة عشر آية، وعن سيد الإمام الشافعي سنة. اللهم لك الحمد. والغني عندنا لو الإنسان قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تسقط عنه السجدة. والله لابد من الوضوء وأنه يسجد لا يشترط الله ما يشترط الصلاة استقبال القبلة وستر العورة وأبدا إلى آخره. أي والله. قال المصنف رحمه الله وإلا شو عندكم بعدين ويجب السجود على من سمع كمان التلاوة القارئ على الثاني وعلى المستمع. قال وإن لم يقصد السماع لو ما قصده أنه يستمع وسمعها هيك عرضي الوجه والجسد ندوش الإخواني مو شرط أن يكون قاعد مقتص للسماع سمعته وأنت ماشي بالطريق واحد عم يقرأ الوجه والجسد بس يسمح الراديو. الراديو هنا في تفصيل الراديو يا بيكون الشريط عم يحكي هذا ما وجه هذا صدى وإذا كان نفس القارئ هو اللي عم يقرأ واجب عليه. انتوا شو إخواني؟ نعم. في كثير لفت على مصر إلهم 23 محطة للقرآن 23 ساعة بال 24 ساعة بيقرأوا. بيقرأوا بنفسه وبنعرف الشريط من القارئ. صار لك اليوم إذا كان فيه فضاء بالأول واطي بعدين برد بعلي كأنه صوتين بيه. قال نعم ويجب السجود على من سمع التلاوة وإن لم يقصد السماعة. فهم أم لم يفهم؟ ما فهمت ما عرفت أن سجدي هنا. قال إلا الحائض والنفساء لو سمعتا أو قرأتا على الفرض التقدير لا يجب عليهما. أما القراءة بالنسبة لهم حرام إثم فيه. أما لو سمعوها كمان ما بيجب عليهم. أما إذا أنا سمعت من النفساء أو من الحائض أنا بيجب عليهم إسمه. أما هي ما واجب عليها هي الحرم الحائض قرأت وخالفت ايش الاداب وقرأت انا سمعتها انا واجب علي نسجد. اما هي ما واجب عليها السجود عندوش اخواني. وكذلك النفساء الدم اللي بيخرج بعد الولد يسموه ايش دم النفاس يعني دم النفس طلع نفس هو الدم اللي بيطلع بعده اسمه دم النفاس. هذا اقله لحظة عند ابي حنيفة واكثره 40 يوما مش اخواني. نعم من أقله لحظة وأكثر 60 يوما أصبح 40 يوما. أي نعم. قال أستاذنا هوني يعني نعم. والجنب كذلك الجنب هذا واجب عليه هو واجب عليه هذا. أما أنت ما تكب المياه أما لو اغتسلت بني المصر ما تطهر أنت تخلص أيامها ضار لك اليوم. أما هذا الجنب واجب عليه هو وعلى من سمع الامر بيغتسل رأسه من القضية ما في ما بيتمم. اما الحائض لما انتهت ايام مدتها بتحسن تغتسل. اينا قال الا الحائض والنفساء فلا تجب عليهما بتلاوتهما وسماعهما شيئا فشلون وتجب بالسماع منهما ومن الجنب كمان. سمعناها ان الجنب واجب على الجنب هو كمان يغتسل يسجد واجب نحن نسجد كمان سمعناها. اينا قال والإمام شو عندكم والإمام دقيقة بالله بقصص ما أيوه إلا الحائضة والإمامة معطوف على الحائضة والإمامة والمقتدي به كمان. الإمام عم يصلي وسمع واحد عم يقرأ آية السجدة من برا ما واجب على الإمام يسجدها بالصلاة ولا على المقتدي بالإمام واجب. أما بعد ما منسلم من صلاة ننسخها نزوجوا إخواني. مثلا نحن الشيخ خالد عم يصلي فينا إمام الشيخ سعيد برا قرأ آية السجدة سمعها الشيخ خالد سمعناها المقتدين بالشيخ خالد ليس للشيخ خالد أن يسجدوا بالصلاة ولا للمقتدين. أما إذا سلمنا من صلاتنا يجب علينا أن نسجد خارج الصلاة. طيب لو حبينا وسجدناها بالصلاة ألا تجزئ ولا تفسد الصلاة ما بتجزئ ولا بتفسد الصلاة. فهمت شلون يا إخواني؟ نعم لا رحلة الصلاة لله ما تجزي بدك بعد الصلاة تؤديها ولا تفسد الصلاة لأنه ما في يعني من غير محل لا من جنس الصلاة مثلا ما إنه يعني ما ركن تام سجود لحاله مو ركن تام. والإمام والمقتدي به من شنو إخواني هذا مو ولو سمعوها المقتدون الإمام من غيره سجدوا بعد الصلاة أين تسجدوها بعد الصلاة راح. ولو سجدوا فيها في الصلاة أن لم تجزهم ليش نقصانية ولم تفسد صلاتهم صلاتهم كمان ما إيش ما تفسد ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية غير محلة ما له غير محلة غير معيار نعم أين. وتجب السجدة بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد معلوم. أما تقرأ آية وعرف بالفاسي وعرفنا إنه سمعنا إنه آية واجب نسجدها ما عرف معنى آية. ثم قال واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم أو مجنون. على كثير من الناس بيكون نائم يقرأ ومجنون بيكون حافظ سورة السجدة بيقرأها. هذا قولين في قول إنه واجب على اللي بيسمعها من مجنون أو نائم والقول الثاني مو واجب لأنه مو مكلف. هذا النائم مو مكلف رفع القلم عن 3 من جملته عن النائم حتى استيقظ. قال ثم قال رحمه ولا تجب بسماعها من الطير. طير معلمين آية السجدة ضار له شو مثل الببغاء وقرأ آية السجدة مواجه لأنه الطير مو مكلف نقول إخواني إيه نعم. الشافعي إذا ما لا تجب عنا الواجب عنا سنة عندكم مادة واحد. قال وتؤد ثم راح يبين الآن كيفية أداء سجدة التلاوة. قال وتؤدى بركوع أو سجود. وتؤدى بركوع خاص هي الصلاتية إذا كانت الصلاة يا بتأديها بركوع خاص يا بسجود خاص يا بركوع الصلاة يا بسجود الصلاة. شنو إخواني مثلا عم نقرأ آية سجدة وما كانت آية سجدة آخر السورة ركعت إلا أنا ركوع خاص خلص بيجي غير ركوع الصلاة أو سجدت سجود خاص تتأدى يا أما بركوع خاص يا بسجود خاص. شنو إخواني نعم قرأ كلمة السجدة وركع رأساً إيه خلص بآخر الصلاة إيه إذا نواها بالركوع بتقوم مقام ركوع الصلاة وركوع إيه وإذا ما نواها بتأدى بالسجدة وإذا ما نواها بالركوع بتسقط عنه بالسجدة نواها وما نواها. أما إذا كان مو بآخر صاير بآخر الصورة بوسط الصورة مثلاً ونهى قراءته سيدي نعم ونهى قراءته يعني إذا ما نهى قراءته السجدة ركع على ركوع خاص ضار لك سجود أو سجد له سجود خاصة تبدأ برجع برد من قراءة تتعب إذا كان مو قارئ مثلا مقدار ما تصح الصلاة به إذا كان قارئ ثلاث آيات وصل لكلمة السجدة وأتبع رأسا بالركوع والسجود وأنهى القراءة مثل إذا كانت آخر سورة وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وغير سجود الصلاة من فيش من إخواني واحد. ثم قال ويجزي عنها ركوع الصلاة إن نواها إذا ركع للصلاة ونوى سجود التلاوة يجزي عنها إذا ما نوى بسقط عنها بسجود التلاوة بسجود الصلاة أي نعم. ثم قال ويجزي عنها أيضا سجود الصلاة وإن لم ينويها سجد للصلاة ولو ما نواها بسقط عنها لأن سجود الصلاة أعظم من هذه الفرض تدخل واجب بالفرض. ثم إن لم ينقطع لكن فور التلاوة يعني مثل تبع سورة اقرأ صار بآخر إيش بآخر السورة قرأها وركع وسجد إن نواها بالركوع مع ركوع الصلاة سقطت ما نواها بتسقط السجود. أما إذا قرأ كان بوسط الصلاة وقرأ بعد ثلاث أربع خمس آيات ما بعد تجزئ بإيش بالركوع إلا بركوع خاص بالنية فهمت شلون؟ نعم يعني بدأ ركوع خاص أو سجود خاص أو بسجود الصلاة مع النية. نعم قال إن لم ينقطع فور التلاوة بأن يقرأ أكثر من آيتين. ثم قال كيف سلنا إيه نعم ولو سمع آية سجد يعني من إمام فلم يأتم به واحد عم يصلي إمام أنا خارج الصلاة سمعت عم يقرأ آية سجد قرأها ما أتميت فيه أنا قال ولم يأتم به أصلا أو أتم به إذا ما أتميت بي أنا واجب علي أسجد خارج الصلاة مجلوم. إذا اقتديت بالإمام إذا اقتديت بالركعة الأولى بسجد مع الإمام وإذا كان ساجد وقام يتمم الركعة الأولى وقتدت معه تجزي عني كمان مو لازم بعد إيش أسجد له. وإذا اقتديت معه في ركعة ثانية أو ثالثة أو رابعة بدي أسجد خارج الصلاة لأن سمعت خارج الصلاة بسجد إيش خارج الصلاة. قال ولو سمع آية السجدة من إمام فلم يأتم به أو أتم به في ركعة أخرى غير التي تلي الآية فيها وسجد لها السجد سجودا خارج الصلاة في الأظهر راحت. ولتم السامع قبل سجود إمامه سمعت خارج الصلاة واقتدت في أبي ما يسجد قال سجد معه مع الإمام لوجود السبب. فإن اقتدى السامع به بالإمام بعد سجود الإمام لها في ركعتها صار مدركا له كأن درست مثل ما حسبت لك الركعة كلها حكما فلا يسجدها أصلا راح. قال أنا إذا كنت عم أصلي وريت أي سجدة وما سجدت إلا حتى سلم يمكنني أقضيها ألا لا يمكن قضاء. قال ولم تقضى الصلاتية خارجها ولم تقضى الصلاتية خارجها لأن لها مزية فلا تتأدى بناقص. لكن شو عليه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ثم قال ولو تلا خارج الصلاة، تلا الآية خارج الصلاة، وأن دخل بالصلاة ورد على بالصلاة تجزي عن كان خارج الصلاة وعن صلاته. قال ولو تلا آية خارج الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة وأعاد تلاوتها فيها سجد سجدة سجدة أخرى لعدم تبعيتها للخارجية لقوة الصلاتية. وإن لم يسجد أولا إذا كان مو سجد لها كفته واحدة. فهمتوا شلون؟ أنا الآن ما نعم أصلي، قرأت آية السجدة قمت استجبت لها في مانع؟ طيب رديت ودخلت قرأت آية السجدة ما استجبت لها، قمت دخلت بالصلاة وعدتها وجبت الصلاة تجزي عنها. فهمتوا شلون إخواني؟ نعم. قال في ظاهر الرواية ثم قال كمن نظير كمن كررها في مجلس واحد. الذي انا قاعد هنا عم اكرر اية السجدة كم مرة تجب علي؟ مرة واحدة ما دام المكان متحد، ما دام المكان متحد قد ما كان المكان كبير ثم مكان متحد. لو كان مسجد بني أمية كل مكان واحد اذا قرأ اية السجدة بالركن والقعدة بالركن الثاني كل مرة واحدة. اما لو كنا بالغرفة الغرفة مكان واحد قريت اية السجدة هو واجب علي، طلعت لا قرأت الباب وخرجت برا واجب علي سجدة ثانية غير المكان. اينا قال كمن كررها في مجلس واحد حيث تكفيه سجدة واحدة. قال اينا شو بعدين نقول لا في مجلسين، معلوم اذا كان في مجلسين واجب علي مرتين. اينا لا في مجلسين ولو كان مسديا يعني بيعمل السدة هذا تعرفوه بمسدي اللي بينصب الخشب بالطريق وبصير بيجيب الحرير وبلفه هذا كل ما مشى كل ما كرر عليه ايش عليه سجود. نعم اختلف المجلس. نعم قال ويتبدل المجلس كمان بالانتقال من غصن شجرة الى غصن اخرى. قال على الشجرة قريت آية السجدة على الغصن، تأتنا غصن الثاني كمان تغير المكان. هنا ويتبدل المجلس كمان في عوم في سباحة في نهر أو في بحر. عم تسبح تغيير هذه السباحة عم تقرأ الآية كل مرة كل مرة بدك كم مرة قريت 20 بدك 25 مرة. إن كان على غصن أو في البحر حتى ينتهي من السباحة غوص شجرة ما يزيد الأرض يسجدون لكن فين بيش الإمام في كرواتي المقصود المطلوب بالنسبة لي إنه معه رهلي حتى يخرج لكن حتى ينزل البحر ما بيحصل بالسجود حتى يطلع بالسجود معه في نهر أو حوض كبير مش بحر مسكية بحر مسكية 10 في 10 بحكمة كالنهر الجاري. إذا واحد عم يسبح فيه وقرأ أي سجدة مرتين ثلاثة يقول له كل مرة بدك إيش؟ يوم حاف يسبح بدك سجدة قد ما كررت بدك تسجد. هنا قال في الأصحي ولا يتبدل مجلس السماع والتلاوة بزوايا البيت. أنا عم قلت لهم ريت بالزاوية ريت بالزاوية ريت بالزاوية كل واحد. كذلك المسجد مهما كبر. لا الطريق لحاله. طريق كل ما مشيت خطوة وقريت أشياء بدك تسجد أبدا مثل السباحة. ولا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا المسجد كمان مثل البيت. زوايا البيت يعني مثلا مثل البيت والسيد البيت اللي هو أريد أنا هو هذا اسمه بيت الغرفة ولا اسمه بيت أصل البيت مكان للغرفة فقط لمحل النبي بس المفهوم للسيد إيه ذاك مجاز اللي بيطلع 20 غرف بيقولوا بيت. لا كل غرفة أصل بيت محل البيت والله شو فكل غرفة مقال لحاله مستقل مجلس الإخواني. نعم قال ولا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا المسجد ولو كان كبيرا لصحة الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه. تمام ولا يتبدل مجلس التلاوة والسماع بسير سفينة كمان كما لو كانت واقفة لأنه أنت أبوت الغرفة السفينة مثل غرفة وعم تمشي فيه لو كنا قاعدين بالغرفة عم ماشي فيها محل واحد أنا ما تغير مكاننا واضح لو اخواني نعم والطياره هيك الطياره هيك. نعم قال ولا بتبدل مجلس بسير سفينه كما لو كانت واقفه ولا تبدل بركعه تكررت فيها التلاوه ركعه واحده في الصلاه كررت ايه السجده 20 مرة ليس سجده واحده اما قراتها بالركعه وقراتها بالركعه الثانيه بدي سجدتين تفصيل عن الحنفي والشافعي التابعون للسامع الجزيل هذا بالاتفاق ما في خلافين التالي وعلى السامع كان شافعي ولا كان شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبل ايش ما كان بس بيختلف الحكم عند الامام حنيفه واجب وعند الامام الشافعي سنه بس هيك يعني قال ولا أظن ثاني ما تغير المجلس أما لو أكل حطوا له أكل وشرب وشاي وبعدين تغير المجلس لو كنا قاعدين بهالمكان رأيت أي سجدة أنا على أي سجدة جابوا لي أكل أكلت وبعد ما أكلت بدي أتغير المكان طيب إخواني بدي أسجد مرتين حسب ما كررها قال ولا باتكاء وقعود وقياس أنا قريت أي سجدة رجل اتكأت وقريتها تغير المكان او كنت واقف قريتها ورجعت قعدت قريتها مكان واحد او قريتها وانا قاعد ورجعت مكاني واحد هذا كله هنا ولا باتكاء وقعود وقيام بدون مشي في الصحراء اما في البيت قد ما امشي في الغرفه هي واحد مكان واحد قال وركوب ونزول كمان عم اقرا على الدابه نزلت عنها وهي واقفه رديت ركبت عليها مكان واحد ما تغير هنا ولا بركوب ونزول كائن في محل تلوته ولا يتبدل المجلس كمان بسير دابته إذا كان مصليا لأن الصلاة كأنها جزء واحد راكب على الدابة وعم تصلي أنت ولا يتأتي تسجد ضارب إخواني مثل ما عم تصلي بالإماء تسجد بالإماء هون هل يا ترى مشي الدابة عم يغير المكان ألا ما تكون في الصلاة ما في تغيير أما إذا كنت خارج الصلاة وعم تمشي الدابة بتغير قد ما تكررها بدك تسجد انتوا شو الاخواني مثلا مثل السكينة لا مو مثل مثل السكينة هاي السكينة مثل كأنه بيت اما هاي الدابة مثل تكون ماشي ضرب اخواني اذا كنت ماشي عليك التكرار وهي كمان قال بسير دابته مصليا اللي جعل المجلس متحدا ضرورة ويتكرر الوجوب على السامع بتبدل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي هلا مثلا انا عم اقرا ايه السجدة انتوا قاعدين عندي سمعتوا واجب علي وعليكم اذا طلعتوا لبرا ورديت انا عند ايه السجدة انتوا واجب عليكم صار مره ثانيه انا مكاني واحد ما تغير اين قد اتحد مجلس التالي ولا يتكرر الوجوب على السامع بعكسه شلون السامع عاده هون انا قريت هون اي واجب علي ولي طلعت انا لبرا انا قريت انا صار واجب علي هو السامع مو واجب علي في المكان واحد بالنسبه له فهمتوا شلون نعم بعكسي على الاصح وكره ان يقرا سوره ويدع ايه السجده مكروه هذه يقرا السوره كلها ويجي ايه السجده ويتركها هذا مكروه كثير والله اما اذا كان في جماعه مو متهيئين للوضوء وقرأها سرا حتى ما يجيب عليهم ما في مانع. تقول شلون اما يتركها بنوب لا. هو وقف قبلها ويتركها. ظهر لك شلون اخواني؟ فإذا كان عم يقرأ آية السجدة وعرف إنه في ناس مو ملئين حاله للوضوء وقرأها بنفسه سر يعني ما حتى ما يجيب على الناس ما في مانع. أما قصدا يصلى آية السجدة ويسأل غيرها هذا مكروه. يعني ما سمعوا اللي نعم ما سمعوا معلوم، أما اللي سمعوا بيسجدوا. وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة منها لأنه يشبه الاستنكاف عنها كأنه عم يستنكف على السجود ولا يكره عكسه شو تتبع آيات السجدات وتسجدهم تقرأهم تسجدهم لأن ما في مانع طيب أخوان امتثال الأمر هي وأن يفرد آية السجدة بالقراءة لأنها مبادرة إلى الطاعة شو عليه هنا ولكن ندب ضم آية أو أكثر من آية إليها إلى آية السجدة لما بدك تقرأ آيات السجدة ضم لنا آية قبلها أو بعدها مشان إيش ضم لنا آية السجدة إيه نعم معلش لا هذا مندوب يعني إيه نعم لذلك فتوهم التفضيل وندب إخفاء آية السجدة عن غير متأهب لها تعرف إنه رجل مو متوضي أنت عم تقرأ لحالك وصلت آية السجدة إقرأها سرا ضغطون حتى ما تجب عليه إيه نعم غير متأهب لها شفقة على السامعين إن لم يتهيأوا له قال ثم قال وندب القيام ثم السجود لها شوف إخوان بيقول الفقهاء إنه سجدة الله هي سجدة واحدة واجبة بين تكبيرتين هما سنتان وبين قيامين هما مندوبان من غير رفع يدين ولا تشهد ولا سلام في ذو شلون؟ لا في تشهد ولا في سلام ولا رفع يديه فيه. التكبيرة الأولى سنة، والتكبيرة بعد ما ترفع رأسك من السجود سنة. بده يقف مندوب، الوقوف مندوب أولا وآخرا. هلا أنا قريت السجود وقاعد يسن يندب لي إني أفواقي أسجد أنا واقف، وكبر تكبير سني والوقوف مندوب والسجود واجب، والتكبير من السجود هالعمل هذا هو اللي بالقلب يعني، هي بالقلب. والرفع والرفع من ايش؟ من التكبير سنه، والقيام ورد تقعد كمان من دون بدون رفع يدين، ما في عندنا رفع يدين ولا تشهد ولا سلام. عند الشافعي بيسلم، مو هيك؟ عند الشافعي بيسلم، نعم رفع يدين بدون رفع يدين. طيب سنه التسليم والرفع. ثم قال المصلي شو الله اكبر ويسجد ويسجد برد بيقول الله اكبر بيقوم بيقف كمان برد بيقعد انتوا شلون؟ فصارت السامعون بالاستظفار فيسجدون كيف كانوا، مفهوم؟ اي نعم. وشرط لصحتها لصحه سجود التلاوه قال شروط الصلاه ما يشترط من طهاره الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة، كله بيكون أبدا، بس ما في تحريمة إلا التحريمة. والله شلون تحريمة؟ ما في تكبير سنة، لأنه تحريمة بالصلاة واجبي فرض، أما هو سنة. قال إلا التحريمة فلا تشترط، لأن التكبير سنة فيها. وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين، التكبير للسجود تكبير للرفع منها، هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم. نعم يرفع رأسه من السجود بيقول الله أكبر، هي سنة كمان، هي تكبيرتين. وقت بده يسجد بيقول الله أكبر، لما بيرفع رأسه بيقول الله أكبر، كلاهما سنتان. نفس السجود واجب، والتكبيراتان سنتان، والقيامان قبل السجود لازم يقوم وبعد السجود لازم يقوم، مندوبان. نضيفها هي سيدي، وندب قياما فين؟ ممكن تبعهم عندنا بالمثل. ايه وندب ايش؟ قيامان. لا قيام يعني قبل السجود وقيام بعد السجود. قبل السجود لها وبعد السجود. قبلها وبعد السجود. بلا رفع يدين ولا تشهد ولا تسليم. ولا ثم قال فصل سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة. هي تبع للبس الثاني السجدات، تحت السجدات بكرة نتنمهم مع بعض إن شاء الله، نقراها بحب نقراها. أي نعم. قال سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة. واحد إجا ولد قام سجد شكر اللي صلى ركعتين، يصلي سجدة واحدة، وعند الصاحبين سنة، وعند الصاحبين سنة، أما عند أبي حنيفة سجدة لحال عنده مكروه. شلون أخواني؟ قال سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أي نعم، وعند الصاحبين سنة. شلون أخواني؟ أي نعم. وقالا يعني محمد وأبو يوسف هي يعني سجدة قربة يثاب عليها لما روى الستة إلا النسائي، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله. حتى لما قتل أبو جهل وإجا أبو سيدنا عبد الله بن مسعود وساحب رأس أبو جهل قاطعه وشاقه بخيط، فخذ له إذنه لإذنه ورفضه بخيط، قال له يا رسول الله هذا رأس أبي جهل، قال له آه الله، قال له آه الله، قال له آه الله، قال له آه الله، قال له آه الله، حلف باليمين ثلاث مرات، فقام وسجد 17 سجدة شكرا لله. لكن قال له روحوا شوفوا لي، أنا كنت لما كنا في مكة شفنا شباب حكرت أنا تبطحت أنياء ورميته بالأرض ونخبش ساقه من الأول أخي صار محله بياض، روحوا شوفوا ساقه يا ترى زمان والجدوء اللي زمان وقف عنه إيه رماه عليه قبل النبوة قبل النبوة. أي نعم إذن لازم شيء وراح زايدة. نعم إذن بإذن أيوة مبارك عبد الله الكعبي. نعم شنو إذنه؟ إيه نعم. أطالوا رأسه. شايفين إخواني؟ حتى هذا واحد قال اسمه ركانة كان مشهور بال يقف على جلد، يقول اللي بيسحب الجلد من تحت رجليه ما حد يستطيع تقطع الجلد اللي تحت رجليه ما يحسن. اجى لعنده قال له اذا انت تسحب الجلد تحت رجليه انا بآمن فيك يا محمد. قال له خلاص، قال له خلاص، ها وقع وقع الجلد لحظه على بايد الواحد، قال له ايه مثل كم قال له قال له اخذني على غره، قال له مره ثانيه رد مصر، قال له ايه؟ قال له ثلاث مرات ضار لك له. في رواية قال اشهد انك رسول الله، في رواية قال له حتى انظر في امر. قال اخواني صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا. كنت سيدي ابو عبد الله وبعدين اسلام قولين، في قول انه اسلم في قول انه هو ركانة. وقال اي محمد وابو يوسف هي اي سد الشكر قربة يثاب عليها، وهيئتها تخلي كيفيتها أن يكبر مستقبل القبلة ويسجد. قال قال الشيخ الإمام حافظ الحق والملة والدين عبد الله ابن أحمد ابن محمود النسفي في كتابه الكافي شرح الوافي، من قرأ آية السجدة، يعني آية السجدة كلها اي نعم في مجلس واحد وسجد لكل آية منها سجدة كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. ونقله عنه أيضا المحقق ابن الهمام وغيره من الشراح رحمه الله تعالى. فإن شاء الله غدا إن شاء الله بتيجوا كلكم اللي فاضي نقرأ آيات السجدة ونسجدها إن شاء الله، نقرأ كل آية لحال ونسجدها ثم نقرأ الكل سوا ونسجد 14 سجدة وارد هيك وهكذا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون غفل عن تلك الغافلون. اللهم فضل أمتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أهم ما أهمهم يا رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا.